ولا آكل الخيار حتى أخرج من دمشق. يريد منع نفسه من اتباع هواها، فمنعها من هذين الأمرين حتى خرج من دمشق ورجع إلى نوى. واعصي هواك. الأمر الشرط السابع الاتباع، فالعلم قيده الاتباع. العلم إذا لم تعمل به لا فائدة فيه، بل هو حجة عليك. وهذه الشروط السبعة هي التي نظمها ابن هلال، فقال له: تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعصي هواك واتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، كما أهل الحديث أيضا لما سئل ابن عساكر رحمه الله عن أحب شيء إليه قال: إسناد عالي وبيت خالي. إسناد عالي، إسناد العالي رجاله قلائل تحفظه بسرعة ولا يحوجك إلى البحث الكثير في التراجم. قال: إسناد عالي وبيت خالي، تتفرغ فيه للحفظ. حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء، وهو غار في قمة هذا الجبل الذي يسمى جبل حراء، وهو بالمد والقصر يقال فيه حراء ويقال فيه حراء، وبالفتح والكسر يقال فيه حراء وحراء، وبالصرف والمنع يقال فيه حراء وحراء. وقد كنت أنا صغير نظمت لغاته، ما أدري هل أحفظه، فيها بالفتح والكسر وبالقصر ومد والصرف والمنع حراء بالبلد، في هذه اللغات ستة: بالفتح والكسر وبالقصر ومد والصرف والمنع حراء بالبلد، بالبلد الحرام. وهذا الجبل فيه غار معروف من قديم الزمان يصعد الناس إليه، وكانوا يتبركون به في الجاهلية، وهو في داخل حدود الحرم، وهو من أطول جبال الحرم معروفة. في مكة غاران: غار حراء وغار ثور. فغار حراء هو غار الوحي، وغار ثور هو الذي ذكر في القرآن في الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذا غار ثور وغار الهجرة. فغار حراء كان الناس يصعدون إليه بالجاهلية، ولذلك قال أبو طالب في حصار الشعب، يقول: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء، ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف منائلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فهو يقسم بما عظم الله من هذه الأمور المعظمة كانت عندهم، أقسم بالبيت الحرام وبغار حراء والذين يسعون الدخول إليه الذين يرقون فيه وينزلون منه، وثور جبل ثور، ومن أرسى ذبيرا مكانه. ذبير هو أكبر جبال مكة، وهو الذي في شمال جمرات في ميناء. وثور ومن أرسى ذبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء، ونازل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم. الأشعرون الأشعريون من أهل اليمن، حيث ينيخ الأشعرون رحالهم، وكانوا ينزلون في مكان معروف بين الصفا والمروة في مستنقع الوادي، حيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفضى السيول، مجتمع السيول من إساف ونائل. إساف صنم كان على الصفا، ونائلة صنم كان على المروة، فسمى الجبلين الصفا والمروة باسم الصنمين، وقال: من إساف ونائل. كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، فيتحنث فيه أن يتعبد لله. وتعبده حينئذ قبل نزول الوحي مختلف فيه، فقيل بملة إبراهيم، وقيل بما أدرك من جميع ملل جميع الأنبياء، وقيل بملة عيسى بن مريم لأنه أقرب الرسل إليه، ولكن الذي يترجح أنه بما كان لدى آبائه من ملة إبراهيم. تعبد النبي قبل الوحي، هذا لجدي رحمة الله عليه، تعبد النبي قبل الوحي هل بملة الخليل أو نوح أجل أو ابن مريم أو الكليم كليم موسى عليه السلام أو كل ما صح عن الرحيم بما بلغه عن الأنبياء جميعا، فكان يتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد هذه الكلمة تسمى المدرج لدى أهل الحديث، وهي ما ليس من الحديث وإنما أدرج فيه، وهي تفسير للتحنث، والتحنث غير مذكور، ولكن الفعل يدل عليه لأن الفعل لا بد له من مصدر، فيتحنث فيه معناه تحنثا، والتحنث هو التعبد، فجاء باللفظ وهو التعبد، وهي من كلام الزهري رحمه الله يفسر بها التحنث، لأن التحنث في أصله مجانبة الحنث، والحنث في الأصل هو الإثم، الحنث معناه الإثم، ومنه الحنث في اليمين معناه أن يحلف الإنسان فيكذب يخالف ما حلف عليه، هذا هو الحنث. وفي القرآن الحنث العظيم هو الذنب الكبير وهو الشرك بالله، فالحنث العظيم في القرآن معناه الشرك، أنه أكبر الآثام. والتحنث تفعل بمعنى المجانبة، تفعل تأتي للتجنب، مثل تهجد معناها جانب الهجود، والهجود هو النوم، تهجد معناه مجانبة الهجود. نعم. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، أي عددا من الليالي، الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، معناه قبل أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، والنزع إليهم بمعنى الرجوع إليهم، نزع إلى كذا معناه ذهب إلى كذا، تقول نزع مالك إلى كذا ونزع أبو حنيفة إلى كذا معناه ذهب إليه، قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، معناه كان يتزود لهذه الخلوة، فيأخذ معه زاده من الماء والأكل، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، معناه كان دائما تزوده خديجة وهي أهله إذاك، فليس له زوجة سواها في ذلك الوقت، فيتزود لمثلها أي لليالي أخرى، حتى جاءه الحق أي الوحي وهو في غار حراء هذا المكان، والزمان في رمضان، وذلك في العشر الأواخر منه في ليلة القدر، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. فجاءه الملك المقصود به جبريل عليه السلام فقال اقرأ، خاطبه بهذا اللفظ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، هذه محتملة لأمرين، إما أن يكون المعنى لست قارئا أصلا أنا أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة، وإما أن يكون معناها التمنع، معناها لا أطيعك في ذلك، ما أنا بقارئ، وإما أن تكون استفهامية معناه أي شيء أقرأ، ما أنا بقارئ معناه أي شيء أقرأ، ما الذي أقرأه، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ما نسبته عائشة هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الماضي أيضا منسوب إليه لأنه لم يعرفه غيره فهي روته عنه، فأخذني فغطني أي خنقني بالضغط الشديد على صدري حتى بلغ مني الجهد، والجهد بالفتح الشدة، يقال جهده بمعنى آلمه وأثقل عليه، بخلاف الجهد، الجهد فهو المشقة، فالجهد الطاقة والجهد المشقة، بذل الجهد في كذا بمعنى بذل الطاقة، ولكن وصل إلى الجهد أي الضنك والشدة، ولذلك في الحديث اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، الجهد بالفتح بمعنى الشدة. فالجهد بالفتح معناه الشدة، أما الجهد بالضم فمعناه الطاقة. حتى بلغ مني الجهد معناه وصل مني إلى حال مؤلم مثقل علي. وفعلهما مختلف، فجهد فلان بمعنى بذل جهده وطاقته في الأمر، جهد في كذا معنى اجتهد فيه، لكن جهده بمعنى آلمه وأثقل عليه. ومنه الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، جهدها معناه أتعبها فقد وجب الغسل. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، أي فكه، فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. هو الأصل أن الحوار إذا كان بين اثنين يكون بالاتصال لا بالانفصال، معناه تأتي الجمل قال قال قال قال ولا يذكر فيها العطف، مثل الحوار بين موسى وفرعون في سورة الشعراء، فإنه ليس بعطف، ليس في نعم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. قال موسى، ثم قال فتأتي قال من قبل فرعون والجواب قال من قبل موسى، وهكذا دون ذكر للعطف. فكذلك هنا في المرة الأولى قال ما أنا قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فقلت المقصود أنه بعد ذلك الجهد، الفاء تدل على العطف، وذلك مقتض لأنه إنما قال ذلك بعد أن فكر، كأن هذه الضغطة بلغت منه مبلغا لا يستطيع أن يجيب مباشرة. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. في المرة الثالثة لم يذكر أنه بلغ منه الجهد، ولكنها ضغطة شديدة، وهذا الضغط الذي ضغطه جبريل فيه حكمة. الحكمة أنه تكون للروح لاستقبالك الملائكة، فالملائكة عالم آخر من عالم آخر، والبشر من الصعب جدا أن يتحمل سماع كلام الملائكة الكرام، يحتاجون إلى تقوية وشدة. والإنسان إذا تألم وجهد سيخرج ما لديه من الطاقة والقوة والهجوم والشراسة عند حاجته إلى ذلك، فلذلك خنقه ثلاث مرات بهذه الشدة حتى تتهيأ نفسه لتخرج كل طاقتها لاستقبال كلام الملائكة. وهذه الضغطة هي ضمة القبر، فضمة القبر تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، والحمائل مختلفة في تفسيرها على قولين. القول الأول أنها ما فضل من الخصرين عن مقابل الظهر، ما فضل من الخصرين عن مقابل الظهر، هذا هو الحمائل. واحدتها حمالة، نحن ضربنا خالدا في هامة حتى غدا يعثر في حمالته أويح أميه وويح خالته. وقيل الحمائل العروق التي هي نياط الخصيين، فهذه العروق حمائل لأنها تحمل فتزول من شدة هذه الضغطة. ضمة القبر تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل شدتها، وهي تهيئة لسؤال الملكين. فملك السؤال شديدان وصوتهما شديد وسؤالهما مروع، فلذلك تأتي ضمة القبر قبل ذلك تهيئة الإنسان لسماع كلام الملائكة. الحكمة الثانية هي التنبيه إلى أن العلم شديد وأن الوحي شديد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأنه لا يمكن ينال إلا بجهد ومشقة، وأن على الإنسان أن يتحمل ويجاهد من أجل ما يحصل عليهم به من الوحي والعلم. وقد أخذ أهل العلم هذا الحديث من هذه الضغطة حكما، وهو لا يزاد الضرب في القرآن للأطفال على 3 ضربات، لأن جبريل إنما غطى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقط، فيؤخذ منه أن لا يضرب الولد على القرآن أكثر من 3 ضربات. وهذا الضرب هو مثل ضرب الزوجة الناشزة للتأديب، ومثل ضرب الغلام للتأديب، هو بحسب الجرم والجرم، حسب الجرم الذي يؤدب عليه، إذا كان جريمة كبيرة يكون العقاب شديدا، وإذا كانت جريمة دون ذلك يكون العقاب على قدرها. بحسب الجرم السمين الكبير القوي، ليس مثل الضعيف النحيف الذي يضر به الضربة وتؤذيه وربما كسرته. وضرب التأديب لا يكون بآلة، بل لا بد أن يكون باليد. وقد قيل بالسواك، إذا كان الإنسان سيضرب بآلة يأخذ سواكه فيضرب به، ويكون على الظهر ومنابت اللحم، فيكون على الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه ليتقي الوجه، الله خلق آدم على صورته. ولذلك هذا الضرب هو لإخراج الشيطان من المرأة الناشز، إذا نشزت وأدبها بالوعظ فلم ينفع فيها ذلك، وهجرها في المضجع فلم ينفع فيها ذلك، فإنه يضربها 3 ضربات على ظهرها بيمينه، يسمي مع كل ضربة فيقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 ضربات ليخرج من الشيطان. وكذلك الولد عند تأديبه يؤدبه بالضرب على الظهر بيده. وقد قال أهل العلم لا يضرب وقت الغضب، لا يضرب زوجة ولا ولدا ولا غلاما وقت الغضب، لأن ذلك سيكون من التشفي ويخرج به عن طوره، لا يضربه إلا بعد أن يهدأ من الغضب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب وهو قائم أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، وقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أمر الغضبان أيضا بغسل وجهه، لأن الغضب جمرة فيطفئها الغسل. فجاءه بهذه السورة، وهي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة هي متضمنة للعلم. وهل أنزلت كاملة في ذلك الوقت أو أنزل بعضها محل خلاف بين أهل العلم. فقيل أنزلت كاملة بطولها في ذلك الموقف، وقيل أنزل أولها، وهذا الحديث لم يذكر فيه منتهى أولها، لأن المقطع الذي أنزله مترابط، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالحديث لم يذكر فيه علم الإنسان ما لم يعلم، وذلك لاحتمال أن تكون السورة نزلت بكاملها. فلو صرح بذلك هنا في حديث عائشة لكان نصا قاطعا في أنه لم ينزل عليه ذاك إلا ما قرأ. وأول النزول نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 3 سور، هذه السورة الأولى بالعلم، والسورة الثانية كانت في القومة الأولى وهي قومة التعبد، والسورة الثالثة في القومة الثانية وهي قومة الدعوة والجهاد وإعلاء كلمة الله. فالله افترض على المؤمنين قومتين، القومة الأولى القيام بحق الله بالتعبد، وهذا هذه القومة مشتركة بين الإنس والجن، ولذلك هي مقيدة وفيها ترخيص وتقليل. فقد قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، فقيدت بالزمان إلى قم الليل، ثم بالاستثناء إلا قليلا، ثم بالعدد نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. ثم أحيل إلى تفاوت الناس، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. أما القومة الثانية وهي القومة الدعوية والجهادية القيام بالقسط وإعلاء كلمة الله، هذه القومة الشديدة لأنها غير مقيدة بوقت ولا باستثناء ولا بتقليل ولا بوضع، فلذلك قال فيها يا أيها المدثر قم فأنذر، ولم يقيد ذلك، لم يقل قم الليل ولا قم النهار، لم يقيده بوقت ولم يستثني منه كالاستثناء السابق، ولم يقيده بالأوضاع والأحوال، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، بل أطلق قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر الرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع بها أنه قد حفظها واستوعبها، رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف آده. هذه رواية وهي رواية عقيل عن الزهري، وفي الرواية الأخرى ترجف بوادره، والبوادر جمع بادرة وهي العضلة التي تحت الإبط الإبط، العضلات التي تحت الآباط هي البوادر، وتسمى الفرائص أيضا، ويجمع فريصة كما قال النابغة شكل فريصة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، والفؤاد هو القلب، ويطلق عليه كثير من الأسماء بحسب الوظائف، فهو القلب لأنه يقلب الأمور حتى تعرف نتيجتها ونهايتها، وهو العقل لأنه يعقل صاحبه عن المصائب عن المعاطب، وهو البصيرة لأنه يتبصر به الإنسان فيرى به ما لا يراه ببصره، وهو الفؤاد من الفائدة، فأده بمعنى أصاب حبة فؤاده، فكذلك هو لب الإنسان واللب لأولي الألباب. يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، قال مخاطبا خديجة زملوني زملوني، إما أن يكون ذلك تكريما لخديجة فخاطبها بصيغة الجمع تعظيما وإجلالا لها، وإما أن يكون خاطب أهل البيت جميعا خديجة ومن معها فقال زملوني زملوني. ومعنى التزميل تلبيس، يضع عليه لباسا ثقيلا، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، معناه ما كان يلقاه من الشدة. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، أي قص عليها القصة كاملة، لقد خشيت على نفسي، أي من هول ما أحس به، هذا بدء الوحي. فقالت خديجة كلا والله، فطيبت خاطره وآزرته في هذا الوقت وقد هيأها الله لذلك، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا، لا يجعلك بدار هوان ولا بمكان خزي، إنك لتصل الرحم. هذا أول ما وصفته به أنه يصل الرحم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلا للرحم، وكان يحض على صلة الأرحام كما في حديث أبي سفيان الذي سيأتينا إن شاء الله. وتحمل الكل، والكل هو من لا يستطيع القيام بشأن نفسه، وهو كل على مولاه حينما يوجه فلا يأتي بخير، فهو يحمل الضعيف من الناس سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا، يحمله فيتولى مصالحه وشؤونه. وتحمل الكل، وتكسب المعدومة، وفي لفظ وتكسب المعدومة، تكسب المعدومة مدح له بالإنتاج، أنه ليس اتكاليا ولا انتهازيا، وأنه يكتب فيعمل وينتج، وهذا مدح للرجال. أو تكسب المعدومة أي تعطي من هو بمثابة المعدوم ليس لديه شيء، وهو المعدم في الأصل، المعدم الذي عدم كل شيء، ولكن إذا بولغ ذلك قيل معدوم كأنه هو صار عدما مبالغة في انعدام رزقه. وتكسب المعدومة وتكسب المعدومة وتقري الضيف تقري من القرى وهو ما يقدم للضيف. وكان ذلك من ملة إبراهيم عليه السلام قرى الأضياف، وقد ذكر الله قراه للملائكة الكرام في كتابه. والضيف اسم جنس يشمل الواحد والأكثر وأكثر من ذلك. هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين؟ فلفظه مهرد ومعناه يشمل المهرد والتهنية والجمع، فهم عدد من الملائكة الكرام. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعين الناس على نوائب الحق. والنوائب جمع نائبة، وهي ما يلم بالإنسان من الملمات إذا كانت في الحق. فالملمات أنواع، منها ملمات تكون في الباطل وهذه لا يعان عليها صاحبها لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومنها ملمات في الحق فهذه يعان عليها صاحبها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة، كان من وقوفها معه واهتمامها بأمره أنها ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فهو ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، فهو ابن عمها. وورقة هذا كان شيخا كبيرا قد عمي، وقد كان يدرس الإنجيل وهو يعرف اللغة العبرانية لغة اليهود، وكان يكتب من الإنجيل بالعربية في رواية بالعربية ورواية بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فكان من أهل الكتاب وكان مؤمنا. فجاءت به خديجة إليه حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية. تنصر معناه اتبع ملة النصارى، ويقال فلان متنصر أي متبع ملة النصارى. ومن ذلك قول حسان رضي الله عنه إن ابن جفنة من بقية معشر لم يغذهم آباؤهم باللوم، لم ينسني بالشام إذ هو ربها كلا ولا متنصرا بالروم، يعطي الجزيل ولا يجده عنده إلا كبعض عطية المذموم، وأتيته يوما فقرب مجلسي وسقى فرواني من الخرطوم. تنصر في الجاهلية، جاهلية ما قبل البعثة، وكان يكتب الكتاب العبراني وهو الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، وهذا سيترتب عليه أنه قال ليتني فيها جذعا. فقالت خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، خاطبته وقالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، وقربت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته ابن أخيه، وهذا ما تقوله العرب، فكل من هو أصغر منك تقول يا ابن أخي تقريبا له وتأنيسا، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، يريد أن يصف له ما رأى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. والناموس المقصود به الغيب، كل أمر غيبي يسمى ناموسا، ومن نواميس الكون أي المسيرة لهذا الكون يعني. فهو يقول إن هذا من الغيب الذي أنزل الله على موسى وهو الوحي، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، كل ما هو خفي من الأمور يسمى ناموسا، ومن عوض يسمى ناموسا لأنه يختفي بعض جهاته لا يبصر منها، فسمي ناموسا من أجل ذلك. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا. تمنى أن يكون في بداية شبابه، وهذا مثل يقوله العرب ويقولون يا ليتني فيها جذعا قب فيها وأضع، لمن يتمنى أن يعود إليه شبابه وقوته أو أن يكون له نشاط في أمر ما. يا ليتني فيها جذعا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فأخبره أن قومه سيخرجونه من مكة، وهذا ما استغربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أصيل فيهم وابن بيت الشرف فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا هذه القاعدة التي قعدها ورقة بن نوفل، صدقها الله في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي أيا كان لا بد أن يجعل الله له عدوا من المجرمين، وكل من دعا إلى هدى لا بد أن يجعل الله له عدوا من المجرمين. فكل داع إلى سبيل الحق لا بد أن يهيئ الله له عدوا من المجرمين. إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يدركني يومك على يوم مبعثك. والعرب يقولون يوم فلان أي يوم مهلكه، يوم هلكته، والمقصود بذلك يوم عداء الناس له وإخراجه. يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، مؤزرا أي مقول. ثم لم يشب ورقة معناه لم يتأخر أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث 3 سنين لا يأتيه وحيه. وفي هذه المدة كان إسرافيل هو الذي يعلمه فيرشده إلى بعض الأخلاق ويأمره بأشياء، ولكن لم ينزل عليه شيء من القرآن. هنا البخاري حذف أول الإسناد إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومعنى ذلك من أراد أن يصله فليقل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي حتى يتصل المعنى. قال جابر وهو يحدث عن فترة الوحي: ومن المعلوم أن جابرا من أهل الهجرة ومن صغار الصحابة وقد أسلم بعد الهجرة. فهذا أيضا تراسيل الصحابة، فإن جابرا إنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر أكبر منه حدثه به. والذي يظهر من السياق أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلذلك قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه ترك ما يدل على أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من قول جابر. فقال في حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن فترة الوحي: بينما أنا أمشي، بينا أنا أمشي، بينا أنا أمشي، بين في الأصل تضاف إلى ما، وكثيرا ما تحذف من الميم ويترك الألف فيقال بينا، وهي أصلها بينما، أي بين الأحيان التي أكون فيها أمشي. فبين ضرب وهو مضاف إلى ما الكافة وحذفت منها الميم وبقيت الألف. قال بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فالملك الذي جاءني بحراء هو جبريل عليه السلام جالسا، رواية بالنصب حال، أو جالس خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو جالس، على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه أي أصابني منه رعب، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله في ذلك الوقت بإخبار الملك له وهو على ذلك الكرسي: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكان ذلك بداية النذارة إلى قوله والرجز فهجر، أي بتتابع هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أمي الوحي وتتابع، تابعه هلال بن رداد، تابعه أي تابع هذا الحديث عن الزهري، رواه عن الزهري مع عقيل هلال، وقال معمر، وقال يونس ومعمر بوادره، وقال يونس ومعمر وهما أيضا رواياه عن الزهري بوادره أي بدل فؤاده، يرجف فؤاده لا ترجف بوادره. تابعه صالح بن كيسان وهلال بن رداد، صالح بن كيسان من كبار أصحاب الزهري، ويقال إنه عاش 160 سنة، وإذا كان كذلك فيكون حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ترجحوا أنه أصغر من ذلك، لأن الذين عاشوا في الزمان النبوي من التابعين معدودون كطارق بن شهاب وقيس بن أبي حازم، عدد يسير. هلال وطارق بن شهاب ليس من التابعين، وإنما تتلمذ على صغار التابعين الزهري مثلا، فلو كان حيا لقي أحدا من الصحابة حتى يكون تابعين. كم بقي؟ طيب بارك الله فيكم. إذن هذا الحديث الرابع به ننتهي اليوم، وسامحوني في البداية من التنبيه على الأهداف التي من أجلها أردنا هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يتقبل منا جلوسكم واستماع في ميزان حسناتكم، وأن يرزقكم أجمعين ما تطلبون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.